قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع على عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري، وإن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. المسألة الثالثة في هذا الباب، يقول مالك في الرجل يبتاع السلعة من الرجل. شخص اشترى سلعة وهذه السلعة مؤجلة فيما بينهما، خذ 1000 ريال قيمة 10 شياه تأتيني بها بعد شهرين، فهمنا الصورة هذه؟ خذ 1000 ريال قيمة 100 سجادة تأتيني بها بعد شهر. هذا المشتري جعل أجلا بينه وبين البائع لأي شيء، كل واحد يشتري يبغى يأخذ حاجة على طول. يقول مالك لسوق يرجو نفاقها أو لمصلحة أخرى عنده. نقول له هذا اللي دفع 1000 ريال علشان 10 شياه ولا شتين، ليش؟ قال احنا الآن في شعبان وبعد شهرين يجي رمضان وشوال، في ذاك الوقت الموسم يجي والناس تحتاج إلى شياه، أو بعد 3 أشهر، وليش أخرتها؟ قال يدخل شهر ذي الحجة ويجي وقت الضحية تكون الشياه غالية. إذا أجل استلام المبيع لأجل له فيه إيش؟ مصلحة. أو خذ هذا وأشتري منك سجاجيد أو شناط أو أي شيء من البضاعة الموسم، وبعد شهر تجيب لي هي، ننظر بعد الشهر ليش؟ قال يبدأ الموسم يجي وتبدأ الحركة في السجاجيد وفي الشنط وكذا، السوق يرتفع ذاك الوقت. فهمنا الصورة الآن؟ إذا المشتري يدفع الثمن ويتفق مع البائع أن يسلمه المبيع بعد أجل، هذا الأجل فيه مصلحة للمشتري. يقول مالك رحمه الله فيخلفه البائع الأجل ويؤخر عليه السلعة فيأتيه بعد مضي الأجل، فيريد المشتري أن يرد البيع ليس له ذلك. مالك يقول إذا كان جاء البائع وقت الأجل لم يحضر السلعة، وبعد ما فات الأجل جالوا بالسلعة قال خذ حقك عندي، مالك يقول إذا أراد المشتري أن يرد السلعة ويقول لا أعطيني حقي، ليس للمشتري حق في ذلك. استنى الصورة هذه يا جماعة ولا؟ وهل هذا على عمومه؟ يقول المالكية أو شراح الموطأ الأجل هذا إما أن يكون لمصلحة الشخص وتفوت مصلحته فيه بالكلية، وإما أن يكون بيعا عاديا. فإذا كان بيعا عاديا ولا يفوت على المشتري شيء وتأخر البائع في تسليم السلعة، فليس من حق المشتري أن يرفضها، لأنه حينما جاءه بسلعته بمثابة دين على إنسان حل الأجل ولم يدفعه في حينه، وبعد مضي الأجل جاءه بالدين، فليس من حق الدائن أن يرفض استلام دينه لأن هذا حقه عليه. ولكن إذا كان في الأجل مصلحة للمشتري، وكما أشرنا جاء في رمضان وقال أبغى 100 شاة في أول ذي الحجة، إيش تبغى بال100 شاة؟ قال عشان الضحايا، يريد أن يضحي بها هو. ولكن دخل ذي الحجة وعشر ذي الحجة وفاتت الضحية ولم يأتي البائع بالشياه، المشتري ياخذها يسوي فيها، فاتت عليه مصلحته ولا لا؟ فاتت مصلحته. يقولون حينئذ هو دين على البائع وحق للمشتري والعقد ماض. هنا المشتري بين احد نظرين، ان شاء اخذ الثمن لفوات المصلح، وان شاء اجل الاستلام الى العام القابل ويستلمها في اول ذي الحجة على الموعد الذي اتفق عليه اولا، وفيه تحصيل المصلحة التي فاتت. فهمنا الصورة هذه يا جماعة ولا لا؟ هكذا يقول مالك: في من اشترى من رجل سلعة على اجل معين فاخلفه البائع ولم يسلمها في الاجل، ثم جاءه بعد فوات الاجل بسلعته، واراد المشتري ان يرجع وان يفسخ البيع، يقول مالك ليس له ذلك. لكن نعلم بان هذا ليس على الاطلاق، ليس له ذلك ما لم تفوته مصلحة الشراء. المقابل من هذا، لو ان البائع مشروط عليه ان يسلم السلعة بعد 6 اشهر، ولكنه بعد 2 شهر جاء بالسلعة، المشتري يلزم باخذها ولا ليس ملزم؟ ها ايش تقول يا جماعة؟ طب انت بقى 6 الان اجيب لك هي خذها هي. انت مأجل 6 اشهر لكن انا جبت لك هي من بكرة من 2 واعفيك واقدم لك المصلحة من 2، هل يلزم المشتري على اخذها لانه قدم الوعد او لا يلزم باخذها؟ ها؟ يلزم؟ يلزم. اللي يقول يلزم يدفع صابعه. 1 2 3 4 والله جملة. ها؟ اللي يقول ما يلزم والله كثرة غلبوكم. يقول العلماء: لا يلزم المشتري أن يأخذ السلعة قبل الزمن المعهود، ولنفرض أنه اشترى منه 1000 رأس من الغنم على أن يأتيه بها بعد 6 أشهر، وسلم وانتهينا وراح للبنا وتقاول معه على أن يبني له حظيرة ل1000 شاة مهيئة بلوازمها، فقال ما يمكن أبنيها قبل 6 أشهر، اتفقنا على تسليم الحظيرة 6 أشهر، بعد 2 جاب له 1000 رأس فين يوديها؟ ها؟ يحطها في البيت؟ يخليها في الشارع؟ المشتري جعل الوعد بينه وبين البائع لمصلحة ولحفظ السلعة، أو أن سوقها الآن ملوزه، هو اشترى منه 1000 شاة من أجل جعل الموعد وقت الضحية، فراح جاب له هي في شعبان، وش يسوي فيه؟ ما هو محلها، ويقعد يعلفها لغاية ذاك الوقت. لا، هو عامل حسابه انه ما يتكلف لها علف ولا تمرض عنده ولا تموت ولا يسوي لها شيء ولا يجيب لها خادم وراعي ويسقيها ويسويها، لا، هو اشتراها على ان يستلمها في اول ذي الحجة. لماذا؟ لانه سيوزعها في 10 الايام هذه، فتجيب له هي من قبل 4 اشهر تحملها وتكلفها فين نوديها. ولهذا في المقابل، الصورة الأولى مالك يقول: إذا عجل البائع السلعة وقدمها، أي إذا أخر البائع السلعة عن موعدها وجاء بها بعد الموعد، المشتري ملزم باستلامها بصرف النظر عن قلنا مصلحة ذا. وإذا عجل البائع بالسلعة وجاء بها قبل موعدها فالمشتري ليس ملزما بأخذه. فهمنا الصورتين هذول؟ نعم. تجي اللي بعدها ولا ها؟ الصورتين المتقدمتين: لا تبع ما لا يأويه، تأويه إلى إيش؟ إلى رحلك. ترى هذه صورة منتشرة في السوق، يجي إنسان لإنسان يقول: يا فلان أبغى سيارة، والله ما عندي، لكن تعال أشتري لك. ويروح معاه للسوق يشتريها نقدا بعشرة ويبيعها عليه مؤجلة بخمستاش. هذا من الصور لا يجوز. يأتي لإنسان ويقول اشتر تلك السيارة مؤجلة على حسابك بخمستاشر وأنا أشتريها منك الآن بعشرة نقدا. كل هذه الصور موجودة في السوق، وكل ذلك لا يجوز، لأنه صورة ملتوية من صور الربا. وكل إنسان يبيع ما ليس في ملكه فهو داخل في هذا الباب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة عن بيع ما لا تملك. الصورة الثانية أو المسألة الثانية، إذا تبايع اثنان بيع سلم لأنه اشترى منه موصوفا في الذمة ليس حاضرا، على أن سيأتي له به بعد مدة معينة. إن تأخر البائع في تسليم السلعة وجاء بعد فوات الموعد فعلى المشتري أن يأخذ، هو ملزم بأخذ سلعات لأنه حقه دين عليه. إن جاء البائع بالسلعة قبل الأجل فالمشتري ليس ملزما أن يستلم السلعة لأن فيه مضرة عليه، والمؤمنون عند شروطهم. عرفت؟ يبغى يدافع عن إيش؟ عن رأيه الأول. المؤمنون عند شروطهم، وهذا اشترط عليه أن يأتي في يوم واحد في شهر كذا ذي الحج، وهذا تأخر حتى خرج ذي الحج. حينما يأمرنا المولى سبحانه وتعالى بأداء الصلاة في أوقاتها، وفاتتك أنت صلاة وخرج وقتها، إيش تقول؟ تقدم صلاة أخرى في قبل الموعد بدل منها، ولا تقضيها بعد الموعد؟ ليش تقضيها؟ أنت خلفت الموعد دينون. لما كان العقد مبرما ويلتزم العقد عند الأجل، البايع مخطئ ومسيء، لكن السلعة أصبحت من حق من؟ من حق المشتري. فالبائع وهو مخطئ بالتأخير قال لك يخلفه، والخلف ليس طيب. فإذا البائع مخطئ على المشتري حينما أخلفه، لكن مع الخطأ هذا نقول للمشتري إيش؟ رد السلعة؟ لا، العقد لازم من أول. وأصبح كالدين في ذمة البائع جاءك بوفائه. ليش تأخرت عن الأجل؟ قال ما تيسر لي، ظروف غصب عني. نعم. لا نحن في هذا الموضوع، هذه المسألة ليس هنا أجل بدين، ليس هنا أجل بثمن. باعه أول ما ابتاعه وتعاقد معه على ثمن معين، ولكن المبيع مؤجل. تسليم السلعة مؤجل، ما هو الثمن مؤجل. نعم، أن هذا العقد في السلم، فالبيع الموصوف في الذمة هو السلم. فهذا نعم جائز ما في شك بإجماع المسلمين، من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم في كيل إلى أجل معلوم. هو هذا شيء معلوم إلى زمن معلوم، اردب من التمر، عشرة أرادب من التمر، ألف سجادة، ألف بشكير حق الإحرام، ألف شنطة صفتها كذا، كل هذا موصوف في الذمة، وقع العقد عليه بشرط أن يدفع الثمن عند العقد، وتبقى السلعة مؤجلة إلى الزمن الذي اتفقوا عليه. هذا ليس سلم. إذا عين البستان وثمر قبل بدوه معناها عين، هذا لا يجوز. لكن يبيعه في ذمته اردب من التمر، ولو ما عندوش ولا نخلة يشتريه من السوق ووفره هو. لو عنده ألف نخلة وقال من نخلي، لا يجوز، النخل قد لا يأتي بشيء. إذن لا يكون معينا بيش من بستان معين ولا من شجرة معينة، موصوف في الذمة. نعم، ينفسخ العقد في النصف الثاني ويمضي في النصف الذي سلمه. نعم. ما لي شغل بالبنوك يا جماعة، لا أحد يسألني عن بنك أبدا، لا أعرف عن تصرفاتهم ولا فيما يدخرون ولا فيما ينمون، هذا أمر كله شبهة لا تسألوني عنه أبدا. نعم. الربا الذي نهى عنه مالك، وهو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وينص عليه الباجي: تأخذ في يدك 10 دنانير وتذهب وتشتري له سيارة وتبيعها عليه، ودفعت 10 دنانير وتسجل عليه 15 دينارا، هو عين قرضك 10 ب15، والسيارة هي الجسر الذي تعبر عليه إلى الربا عياذا بالله. يقول الشيخ: حينما نقيس البائع الذي تأخر في التسليم على قضاء الفائدة، يقول الذي فاتته الصلاة ويقضيها ليس كالذي أداها في وقتها، ينقص من أجره شيء. يقول أيضا: نحن نغرم البائع بسبب التأخير. إيش رأيكم؟ أظن كل واحد مشتري وده هذه الغرامة. ولكن لا، نحن ذكرنا قضاء الصلاة من أجل مجرد الوفاء فيما فات، وكما يقولون التشبيه لا يقتضي وجه الشبه من كل جانب من الجوانب، مجرد جانب من جوانب الشبه بين المشبه والمشبه به يكفي للتشبيه في هذا. الذي يهمنا في هذا التشبيه وفي هذا المثال أن فوات الأواني لأداء الواجب لا يسقطه ولا يعفي عنه، إنما يلزم الوفاء به. كون هناك نقص أو زيادة صحيح موجود، وهذا أخلف صاحبه وهو آثم في ذلك، ويكفي فيما بينه وبين الله. أما أن نغرمه شيء، كم نغرمه؟ ما الذي يحكم في ذلك؟ تأخذ نصف الدين في الغرامة، كهؤلاء الذين يقولون الجزاء الايش؟ الشرط الجزائي، ويتحكمون بأشياء فوق المعقول. لا، هذا كله ملغي شرعا. نعم. إذا كان وقت البيع والشراء البائع صاحب القطن ذهب باختياره وعلى قدميه للتاجر وقال: اعمل معروف، اشتر مني قنطارا بعد شهرين وقت جني القطن اجيبه لحدك. ليس هنا اكراه ولا اجبار ولا استغلال ولا شيء. فاذا جاء وقت جني القطن ابو 50 بيع ب150، هذا من حظ المشتري اللي من 3 أشهر ينتظر. وإذا قدر أن أبو 50 وقت الجني صار ب30، السوق ما هو طالع ونازل ولا لا؟ السوق طالع ونازل. إذا قدر أن أبو 50 ب30، ها إيش يسوي التاجر اللي دفع فلوسه وخسرها؟ إيش تقول له؟ الإيش؟ الغنم بالغرم لا شيء في ذلك. ولذا يتفق العلماء في صحة بيع السلم الذي هو تسلم السلعة بعد أجل أن يكون التأجيل زمن طويل تختلف فيه الأسعار. تختلف فيه إيش؟ الأسعار، لأن اختلاف الأسعار هي التي جوزت بيع السلم، لأنه قابل للزيادة والنقص، ومن هنا جاز بيع السلم. نعم. موصوف الذمة أيت، احنا كلامنا في السلم على موصوف في الذمة. كيف؟ اي نعم، الا ما اويت الى رحلك، لانك انت تبيعه شيء حاضر تسلم الان، ما بعته شيئا موصوفا في الذمة ستسلمه بعد شهر او شهرين، انت تبيعه حالا تسلمه الان وليس عندك. هل هذا الذي سأل سعيد بن المسيب يبيع سلم؟ لا، يبيع ياخذ ويعطي، يبيع الان في الوقت الحاضر، يبيع للزبون الذي جاءه، يبيع ايش؟ لا، بهيمة الانعام المعلوفة والتي للقنية لا زكاة فيها. اما اذا كانت للتجارة طبعا للتجارة حتوردها 1000 راس وتحطها عندك وتحلفها حتى تبيعها. هل هذه للنماء ولا هذه للتجارة؟ إذن هذه للتجارة تزكى، لا تزكى زكاة السائمة، تزكى زكاة عروض التجارة. التي بهيمة الأنعام السائمة نظام زكاتها في 40 شاة شاة، وتستمر الشاة الواحدة في 40 إلى 120، فإذا زادت واحدة وصارت 121 أخذنا شاتين، وتستمر الشاتين في 121 إلى أن تكتمل 200، إذا زادت عن 101 أخذنا شاة، وأصبح في كل 100 شاة. هذه زكاتها إذا كانت إيش؟ سائمة في البر. أما إذا كانت للبيع والشراء والتجارة، سواء كانت 10 ولا 1000، زكاتها نقومها كم تساوي بالريالات وندفع في 102.5. إذا فرق بين زكاة السائمة في رقابها وبين زكاة عروض التجارة في أقيامها. فلا يوجد أحد يقول في المعلوفة زكاة. هناك خلاف عن مالك من شغل في هذا، جمهور العلماء لا زكاة في المعلوفة، اللهم إلا أن تكون لإيش؟ للتجارة، فهي والخشب والسيارة سواء، تقدر القيمة وتزكى قيمة السلع. تنيها للنسل والنماء ولا للبيع والشراء؟ أنت اشتريتها للقنية ولا للبيع والشراء؟ إذا احتجت غير، لو احتجت لتوبك تبيعه. هذه للقنية وليست لعروض التجارة. التي للتجارة تشتريها يوم أن تشتريها بنية التجارة. وإذا حبيت أني تزكيها منك. غصب عنك. غصب عنك، ما هو إذا حبيت. الزكاة غصب عنك. المعلوفة لا زكاة فيها. تبغى تصدق أنت من عندك، إن شاء الله تكون بنص المال. من تطوع من عندك بكيفك. الضان الماعز، الضان والماعز جنس واحد، في كل 40 عنز واحدة، وفي كل 40 شاة، ولا كل 40 كبش، ولا كل 40 تيس، كل هذا سواء، اتحدت اختلفت اختلطت كل هذا. الماعز والغنم جنس واحد، وكذلك البقر والجاموس جنس واحد، وكذلك الإبل العرابي والبخاتية كل جنس واحد. في جمل له سنمين، والجمل العربي المعروف هذا، كل هذه تسمى جنسا واحدا، زكاتها على طريق واحد. نعم. لو أعدت السؤال وتفصل شوية، يقول لو تلفت البضاعة أو بعضها قبل التسليم، هذا سؤالك، قبل الموعد، أي بضاعة تلفت؟ انا بسألك، اي التلف هذا اسمه، سم البضاعة، ايش البضاعة؟ افرض اي شيء، غنم. المشتري اشترى منك 100 رأس من الغنم، هل هو عين تلك الرؤوس؟ هي معينة، هي حاضرة، ها؟ اقول جاوب على هذا. حينما اشترى منك وانت بعته، هل عندك 100 رأس في حظيرته وقال لك 1 2 100 وحددها؟ ليش ما تسلمها له؟ السلم، اسمع، نحن نتكلم في مبيع غير موجود، بل هو موصوف في ذمة البائع، التزم له وتعهد ان يحضره في الموعد. المشتري ما له شغل ولا شاف الشياه ولا يدري عنها، ولكن في الموعد يستلم. اذا قبل الموعد وقبل الاستلام المشتري بعيد عن عهدة الايش؟ السلعة، لانها ليست في قبضته ولم يعينها. اذا هي لا زالت حتى الان في عهدة من؟ البائع، حتى يسلمها. تلفت ما تلفت، ما لنا شغل، ما هي هذا المعقود عليها. لو مات عند البائع 10 أشياء يقول والله هذه ما هذه اللي اشتريتها منك، انا ما اشتريت منك هذه، انا اشتريت منك شيء في ذمتك تسلم لي هو في الموعد الفلاني. اذا تلفها قبل التسليم لا علاقة له بالعقد.